ما رأيك نحدث في سماع أشرطة بعض المشايخ الخطباء في بلاد أخرى عن المملكة؟ الطيب طيب والرجل غبي. الأشرطة الطيبة الإسلامية ينبغي سماعها والاستفادة منها في كل بلاد من أقصى الدنيا وشرقها وغربها، إذا كان عن عالم طيب مأمون، وإذا كانت عن من لا يؤمن لا ينبغي استعمالها ولا دخولها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.